وأما إذا كانت تريد أن تجمع الجمع الصوري فصورته أن تؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها. فلو سألتك وقالت إني أستحاض ويشق علي الوضوء في كل وقت، فحينئذ تقول لها أخري صلاة الظهر إلى آخر وقتها، ثم توضئي ثم اغسلي عنك الدم، تطهري من الخبث وتطهري من الحدث بالوضوء، ثم صلي. فإذا صلت دخل عليها وقت العصر فتقيم لصلاة العصر وتصلي، فحينئذ تكون قد جمعت بين الصلاتين بطهر واحد. وهذا يفتى به للمرأة المستحاضة ويفتى به للمريض، المريض الذي يشق عليه الوضوء خاصة في شدة البرد، أو يكون انتقاله لدورة المياه وتطهره فيه مشقة، فسألك كيف أتطهر، تقول له تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها إذا كان يشق عليه أن يتطهر لكل صلاة، يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، ثم بعد ذلك في صلاة الظهر، ثم إذا انتهى منها دخل عليه وقت العصر فصلاه، وهكذا المغرب والعشاء، يؤخر صلاة المغرب إلى آخر وقتها، ثم يتطهر من الخبث ويتطهر من الحدث فيصلي المغرب فيدخل عليه وقت العشاء. وهذا لطف من الله وتيسير من الله على عباده. وهذا النوع من المكلفين يصفه العلماء بصاحب الحدث الدائم، فصاحب الحدث الدائم هذه طهارته، أنه إذا لم يمكنه أن يجد وقتا تسلم فيه طهارته فإننا نقول له صل على حالتك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.